حبيبنا حبيبنا صلوا عليه. صل يا مولاي على بدر التمام حبيبنا خير من يشفع خير من يشفع خير من يشفع لنا يوم الزحام. صلوا عليه. جل من سواك يا باهي الجمال يا حبيب الروح يا حبيب الروح يا زاكي الخصال. محمد صاحب الفضل العظيم. الحمد لله موفق المتقين لشكر النعمة، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين. أما بعد، فإنا نحبك يا رسول الله، نحبك يا حبيب الله، فإنك أنت العظيم الذي قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري وغيره. وعن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والمراد المحبة الكاملة التي تقود إلى اتباع نهجه صلى الله عليه وسلم والسير على هديه. جل من سواك يا باهي الجمال حبيبنا يا حبيب الروح يا حبيب الروح يا زاكي الخصال. صلوا عليه. أيها المسلمون في كل الدنيا، فلنتذكر فضل الله تبارك وتعالى علينا، حيث أنعم علينا بنعمة الإيمان وجعلنا من أتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب فضل على أمته، وهل يرد الفضل إلا بحفظ الجميل لصاحب الفضل؟ وأي فضل كان السبب فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال رسولنا الصادق المصدوق عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداه. وأي رحمة هذه لنا من الله سبحانه وتعالى؟ لذلك أحبابنا، فلنعطر أفواهنا بالكلام على ذكرى ولادة أفضل خلق الله وأعظمهم، وفي ذلك ما فيه من محبة النبي الأكرم وتعظيمه وتكريمه صلى الله عليه وسلم وعلى كل رسول أرسله الله. فأعظم بذلك اليوم وأكرم وأسعد به وأنعم. رسول الله فيك.